الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين القائل في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: الصلاة نور والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتقنا من عذابك يوم تبعث عبادك، وأن ترزقنا جوار نبيك المصطفى في الفردوس الأعلى، وأن ترزقنا أجمعين النظر إلى وجهك العظيم. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي ما كان من أمر أبي طالب وشعره في من عاونه وفي من خذله، وبينا ما كانت عليه قريش من تعمد الأذى للرسول عليه الصلاة وأزكى السلام وصحبه الأخيار. واليوم معنا عنوان جديد، هذا العنوان إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه. وقبل القراءة في سبب إسلامه نتعرف على حمزة. حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم، عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حمزة أخا لعبد الله لأبيه وليس شقيقا له. فعبد المطلب تزوج من النساء نتيلة، وتزوج فاطمة بنت عمرو ابن عامر ابن عمران ابن مخزوم، وتزوج هالة بنت أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة. هالة أم حمزة، هالة أم حمزة. ولو أنك فطنت إلى نسب هالة وإلى نسب آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، ترى أن حمزة ابن خالة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، لأن هالة بنت عم آمنة، بنت عم آمنة، ما هو وهب ووهيب وأهيب ثلاثة، وهيب يتبعه سعد بن أبي وقاص، ووهيب تتبعه هالة أم حمزة، ووهب تتبعه آمنة أم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وكان حمزة رضي الله عنه وارضاه أسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين أو ثلاث، ولا يزيد عن أربع سنوات، وكان أخا للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام في الرضاع. أرضعته ثويبة، هو وأبو سلمة ابن عبد الأسد، كذلك وأرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو عم وأخ في الرضاع، وابن خالة في الإيه؟ في الرحم، وابن خالة في الرحم. كل هذا كان يمثله حمزة للرسول عليه الصلاة والسلام. وحمزة كان في جاهليته من الأجواد الشجعان، وكان يكنى بأبي عمارة أو أبي يعلى، كان له ولدان اختلف المؤرخون في أسنهما وأكبرهما، ومن ثم كنيته في كتب التراجم تأتي تارى أبو يعلى وتارى إيه؟ أبو عمارة. وأسلم حمزة في السنة السادسة من البعثة، يعني بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من دار ابن الأرقم، من دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وهناك قول كذلك في التاريخ أنه أسلم في السنة الثانية من البعث، فخلاف في تاريخ إسلامه. ولما أسلم حمزة اشتد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند قريش، أصبح له سند بعد الله تبارك وتعالى، ثم بعد إيه؟ بعد إسلام حمزة اشتد أمره، أصبح حمزة وأبو طالب، أبو طالب شقيق عبد الله، أبو طالب شقيق عبد الله، لكن أبو طالب كان قد أسن، لكن حمزة لم تزل فيه إيه؟ الفتوة والشباب. وحمزة رضي الله عنه وارضاه بعد الهجرة، بعد الهجرة كان كعادته شجاعة وجود. في بدر أبلى بلاء حسنا، قتل عتبة ابن ربيعة، وفي رواية قتل شيبة ابن عتبة، قتله مبارزة قبل أثناء الاصطفاف. كان عادة العرب في قتالها وفي حروبها عند الاصطفاف كل من أصحاب الفتوة ينتقي من يريد، يطلع مثلا من جانب الكفر عتبة وكان فتوة، يقول لي يخرج لي فلان، فتحدث مبارزة قبل الحرب، تحدث مبارزة قبل الحرب. فخرج عتبة وخرج له حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه. في المبارزة قتل حمزة عتبة أو قتل شيبة على خلاف عند الروايات. لما قتل عتبة أو قتل شيبة، قتل من بعدها أناسا آخرين كسباعا أو كسباع، قتل سباعا هو، وقتل غيره كثير. ولما عاد أهل مكة بقتل خاصة أصحاب الفتوات والرايات في الحرب، تغيظت بطونها على حمزة رضي الله عنه وارضاه. فلما كانت غزوة أحد وكان المنافقون في المدينة قد سعوا لتأليب قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة أبو عامر الراهب الذي يوصف من بعدها بالفاسق، أتى مكة ليؤلب قريشا على الرسول عليه الصلاة والسلام، واتفق معهم على كل شيء. وكان من نتاج الاتفاق أن خرج المنافقون في العدد وعادوا من الطريق، وعادوا من الطريق، ثم عمد أبو عامر الفاسق إلى الأرض وحفرها حفائر، وحفرها حفائر حتى تكون الحفائر وسيلة لتعثر المسلمين. ولما انتهت غزوة أحد كان حمزة من شهدائها رضي الله تعالى عنه وارضاه، واستشهد معه كذلك من المسلمين غيره، وكان من الشهداء معه حنظلة ابن عامر الراهب، وكان مسلما خالص الإسلام والإيمان، خالص الإسلام والإيمان. فعمدت قريش إلى التمثيل بجثث شهداء المسلمين وقتلاهم، وخصوا بالتمثيل حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه. جاءته هند بنت عتبة الذي قتله إيه؟ حمزة. ثم بدأت تمسك تبقر بطون القتلى من المسلمين، وجاءت عند حمزة وزادت البقر، ثم استخرجت كبدة وجعلتها في فمها لاكتها بفمها من شدة الغيظ، وما مسوا حنظلة. انظر، يعني مثلوا بجميع قتل المسلمين وشهدائه ولم يقربوا حنظلة ابن عامر أبدا. لماذا؟ لأن أباه كان على علاقة بمين؟ بقريش، مع أنه خالف أباه في الديانة، كان مؤمنا خالص الإيمان. وفي الخلاصة، حمزة قتل يوم أحد، وقبل قتله حاز لقبين، حاز لقبين، حاز لقب أسد الله ولقب سيد الشهداء. هذا اللقب أسد لأنه كان يقاتل بسيفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد الشهداء حمزة، وما نال السيادة إلا لشرفه وإسلامه وعزته وجوده إلى آخره. حمزة قبل أحد وبعد بدر، كانت له قصة مذكورة في صحيح الإمام البخاري وفي مسند الإمام أحمد وفي غيرها من كتب السنن. كانت له قصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. كان بعد بدر قد نفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا شارفا، والشارف الناقة المسنة، الناقة المسنة السمينة، أعطاه شارفا ثم زاده عليه آخر، يعني أعطاه شارفا كنصيبه في الإيه؟ في الغنيم، ونفله آخر هدية منه صلى الله عليه وسلم. وكان علي رضي الله عنه يأخذ الشافرين ويذهب بهما يجمع عليهما الحطب والإزخر. الإزخر عشبي عطري كان يستعين به أهل مكة في النار على إيه؟ يعني للحدادة وهكذا، لأن العشب العطري قابل الاشتعال، يشتعل بسرعة. وقال علي: وكنت قد أتيت بصائغا، بصائغ ليشتري مني ما جمعت. من هو الصائغ؟ الحداد. مش احنا قلنا الصائغ اللي هو بيصنع الصياغة؟ طب اللي بيصنع الذهب ده حداد ولا نجار؟ حداد. وقد جئت بصائغ ليشتري مني ما جمعت له. قال: فجعلت الشارفين في مكان وجئت بالصائغ، فوجدت الشارفين قد قطعت أسنمتها وقد بقرت بطونها، فقلت: وشرفاه يا خيبتي على مالي. خرج علي مسرعا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وجدت شارفاي بكذا وكذا وكذا، من فعل هذا؟ قال: فعلها حمزة رضي الله عنه وارضاه. حمزة كان يجلس في بيت من بيوت الأنصار، وكانت له قينة أو قينة، يعني مغنية، يعني بتغني له وبتصب عليه يشرب، وكان الخمر يومها لم تكن قد حرمت. وقفة وهي بتغني بتقول له: ألا يا حمزة للشرف اللواء. بتقول له: الشرف يعني يلا اطلع اذبحنا النوق. فخرج حمزة ثملا، والثمالة يعني متأثر بالشراب، وأمسك بالسيوف وقطع الأسنمة وبقر البطون وقطع من أكبادها. فلما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعلت؟ فكان ثملا فتكلم بكلام ليس بطيب، قال: هل أنتما إلا عبيد عند أبي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلف، إلى القهقرة، يعني إيه؟ رجع إلى الخلف ووجهه يعنوه الغضب. ومن بعدها جاء تحريم الإيه؟ تحريم الخمر. فحمزة رضي الله عنه استشهد في أحد سنة كام؟ 3 من الهجرة. فرضي الله تعالى عن حمزة وأرضاه. طب ده تعريف بسيط كده لحمزة ابن عبد المطلب. قال ابن إسحاق: حدثني رجل من أسلم، لم يعرفنا من هو، ومن ثم الجهالة هذه ستؤثر

قد يكون غمزة أو همزة أو لمزة أو أشار إليه إشارة سوء، كل هذا أذى أم لا؟ أذى. ثم فعل اللسان اللي هو إيه؟ شتم، آذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره، يعني ما يكرهه الناس فعله أبو جهل من العيب لدينه، قال له يعني شتم الإسلام، والتضعيف لأمره، قال له أنت مهما تعمل ما أنتش مؤثر في حد ولا ليك عند الناس ذكر. فما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الصبر والاحتمال، ومن ثم لم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومولاة لعبد الله بن جدعان، يعني لما ذكر من قصة أبي جهل في الأذى والشتم والسب والسخرية من الدين، ذكر في الموقف كذلك أن مولاة لعبد الله بن جدعان كانت واقفة. وعبد الله بن جدعان هذا رجل من الأجواد، كان مشركا ومات على شركه، ومات على شركه. لكن المشركون، هناك مشرك يعادي ويظهر عداءه، وهناك مشرك عاقل، وهناك مشرك سفيه يشتم، وهناك مشرك ينحاز للضعاف. ما كل المشركين سواء، ولا كل الكفار سواء. يعني عبد الله بن جدعان كان رجلا صاحب هم وهو على الشرك، كان يهمه الضعاف، وكان يغضب إذا ظلم أحد. لذلك بعد حرب الفجار بأشهر، يعني عقد عبد الله بن جدعان حلفا في بيته، دعا الأشراف، دعا أشراف مكة، ودعا شيوخ القبائل المجاورة لمكة، وعقد حلفا في بيته. الحلف سمي حلف الفضول، يعني أراد عبد الله بن جدعان أن يعيد لكل مظلوم حقه. ما هو ما أخذ المظلوم، يعني أخذ منه حقه، فإذا أعيد إليه كان فضلا أم لا؟ كان فضلا. والرسول صلى الله عليه وسلم حضره وشاهده في الجاهلية، ولما جاءته الرسالة قال لو دعيت لمثله لأجبت، غير أن عبد الله بن جدعان مات على الشرك والكفر. وعبد الله بن جدعان رجل مع شركه، لكن كان يعرف العيب، ورد أهل بيته على هذا. لذلك الجارية الخادمة، خادمة عبد الله بن جدعان مولاته، لما رأت من أبي جهل ما رأته ما أقرته، إنما إيه؟ أنكرته. ودليل إنكارها وتغيزها أنها أخبرت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر أبي جهل مع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ومولاة لعبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة في مسكن لها تسمع سامعة. ثم انصرف عنه، من انصرف؟ أبو جهل. انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آذاه، ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معه. أبو جهل بعد ما طلع الشحنة اللي في الداخل من تغيظه من الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، طلع يقعد مع الزبانية بتاعته. طب هيقعد معاهم هيقول لهم ايه؟ سيذكر لهم ما فعل على سبيل التندر واظهار القوة. يقول لهم انا عملت وعملت وعملت، لكن حظه اغبر. لما ذهب وجد في اثره حمزة وراح على طول. دخل كده قال له انت عملت راجل؟ قوم تعال. راح هفه. خبط ضرباه بالقوس. القوس اللي هي قتل ايه؟ قتل الصيد. ما القوس كده وفي وتر وبعديها بيحط السهم كده وشد. لا نمت ايه يا عم الشيخ؟ نمت دي بتجيب عصافير. القوس ده بيصدق اسلام. وانت لما تمسك النبلة كده الشبابة دي كده لا القوس ده خرزان ضخم كده تمام بيعور بيجيب دم بيقتل السماعات تزيد. فحمزة رماضة كان فحلا فتوة قدم وكان قناصا. القنص ده كانت يعني حرفة عند أهل مكة عند العرب عموما كانت مصدر من مصادر التمويل من مصادر التمويل من مصادر تحصيل الثروة. القنص اللي هو الصيد يعني والرماية وركوب الخيل ده كله كانت إما كانت يعني موارد مالية. طيب كان يذهب القنص بروح ومعاه الآلة آلة الصيد يرميه ويخرج له يعني معناها كان محترفا يرميه للأكل ويخرج له للهواية. شوف يرميه ويخرج له الجملتين دول كل جملة لها معنى. يرميه كمورد مالي مورد الرزق يخرج يرمي الصيد يصطاد الأكل يصطاد الأكل ويخرج له كهواية يعني في طبعه هذا يرميه ويخرج له. وكان إذا رجع شأنه هو في الجاهلية قبل ما يودي الخير البيت يدخل الكعبة يطوف بالكعبة ويطلع بعديها على فين؟ لا ما كانش بيروح البيت مباشر كان يرجع بقى يجلس في مجالس القوم العلماء دي له فيهم صحبة. ما فعلت يا أبو عمارة يحكي لهم اللي فعل ويسمع الجديد. ما هو الأندية كانت في القديم أندية ثقافية كانت بتضفي على المجتمع العام ثقافة عالية ثقافة عالية في كل شيء حتى في الكفر. واليوم نحن عندنا أندية لكن للأسف الشديد أندية تصدر الجهل تصدر الجهل. كل بلد فيها نادي رياضي مثل نادي ثقافي واجتماعي وبعدين ورياضي وديني يعني هو الأصول يبقى عنده دورات الكشافة مرحلات لتنمية العقول البشرية ويبقى عنده محاضرات ثقافية لمحاربة الظواهر الاجتماعية الطاغية على المجتمع السيئة ويبقى عنده نشاط ديني يبقى عنده محاضرات في المناسبات ويبقى عنده دورات كورة وتهذيب. قول لي اليوم الأندية الرياضية بتعمل ايه أندية رياضية؟ حد هنا في شباب الرياضة؟ ما بتعملش حاجة خالص ما بتعملش حاجة خالص حتى الكورة خابوا في الكورة في اللعب خابوا في اللعب. وميزانية الكشافة ومحاضرات الثقافة والتحذير من الإدمان والمحاضرية كله بيصرف في الكورة وبنسويه على الورق. لذلك صدروا لنا الجهل. تلاقي الأندية الرياضية أوكار للمخدرات أوكار والعياذ بالله إلى فعل الفحش. طب قول لي بقى شوف أندية مكة مع الكفر والجهل كان فيها شعر وكان فيها خطابة وكان فيها تنمية بشرية وكان فيها عرض مواهب وكان فيها فروسية وكان فيها كل شيء. لكن احنا اليوم يعني رجعنا ورا. طيب كان يأتي أندية الناس فيدخل فيعرف الجديد ويعرض عليهم ما جد عنده وبعديها يبدأ يطلع يروح بيته. فلما مر بالكعبة وطاف بها ثم ذهب وعاد إلى نادي القوم ودخل هلا بأبي عمارة لم يلتفت إلى ما قاله القوم. لماذا؟ لأنه امتلأ غيظا وغضبا في إهانة. ما أبو جهل قبل كده عملها كثير لكن حمزة لم يخبره أحد. تفرق هو عمل قبل كده شاف منه كثير لكن لم يخبره أحد لكن هذه المرة أخبرته المولى الأمة وهي على كفرها. شوف على الكفر ونطقت بالحق، على الكفر وتغيظت مما قاله أبو جهل. لماذا؟ متربية على إيه؟ متربية على هذا الطبع. مترب أيوة كافرة عندها أخلاق، أيوة عندها أخلاق كافرة، أيوة عندها أخلاق. طيب فدخل مباشر في اتجاه أبي جهل. شوف ايه بتقول، ايه بتقول له لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام. هناك قال أبو جهل، وهنا قال ايه؟ أبو الحكم. مين اللي جاب الحكم هنا؟ جارية مسلمة ولا كافرة؟ كافرة. افهم معايا الترتيب. الخبر الأولاني من مسلم قال أبو جهل، والخبر الثاني من مين؟ من كافرة قالت أبو الحكم. وجده هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما بلغ ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يتكلم محمد بكلمة. يعني ذكر الواقعة كما رأتها. فاحتمل حمزة الغضب، يعني امتلأ حمزة بالإيه؟ بالغضب. ثم خرج فكان منه ما كان مع أبي جاه، ضربه بقوسه فشجه. شد معناها جاب رسل الصين. فطبعا الناس يا أبا عمارة ما ابنك هكذا؟ أبو جهل بالإنصاف بقى بالإنصاف قال دعوه، فإنه كان مني كذا وكذا وكذا وكذا. تعال نقيس هذه الأخلاق بإنصاف وتجرد مع أخلاق بعض المحسوبين على الأمة المسلمة، لنرى هل لو حدث هذا من إنسان اليوم مع إنسان وجابوه لجلسة قضاء يقول أنا عملت، ولا يقعد يلف ويدور ويحسن كلامه حتى يظهر للناس إن هو صاحب الحق وإن المقتول صاحب الباطل. شوف يبقى شوف، كانوا كفارا وكانوا مشركين وكانوا جاهليين، لكن وكانوا يعرفون العيب وكانوا يخافون أن يعيروا بما فعلوا من عيب. يعني الحدث ده الناس لاموا حمزة على ما فعل، أبو جهل قال اتركوه فإن له حقا. صحيح أنا آذيت ابن أخيه وسببته وفعلت معه كذا وكذا وكذا. يعني ما غضب أبو جهل من شج حمزة له، وما كانت الشدة إلا لتذكير أبي جهل بما فعل من عيب فتذكر. افهم الترتيب. احنا اليوم اخلاقنا تدنت جدا، تدنت جدا جدا جدا، مع اننا للاسف الشديد امه مسلمه وامه موحده، امه مسلمه وامه موحده. ياخذوه ينفخوه يكهربوه يجيب الدينامو يشغله ويجعل السلك على كل فقره من فقرات بدنه ويطلعه من السجن اعمى ما بيشوفش وعظمه متكسر، وفي الاخر يقول لك والله انا ما عملت حاجه. امال مين اللي عمل فيه؟ هو دخل كده وطلع كده؟ يبقى ما ما ما ساوينا اخلاق الكفره مع ايماننا بالله وتوحيدنا له. لذلك ابو جهل ده في حادث الهجره ورد في بعض الكتب انه اتى بيت الصديق رضي الله عنه وارضاه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت له أسماء. فلما خرجت له أسماء لطمها لطمة اخضر منها خدها. افهم معايا الترتيب. وبعديها عم بص يمين وشمال كده، فرأى أحد صحابته قال استرها علي حتى لا تقول العرب ضرب امرأة. شوف برضه مع الكفر والجهل قال استرها علي، خاف من ايه؟ خايف من ان يفضح امره. طيب ولما تصوروا بيت النبي عليه الصلاه وازكى السلام اثناء الحدث، طب هم ليه ما طلعوش من اعلى ونزلوا دخلوا جوه؟ مش هم قاعدين يجيبوه؟ هم كنت معهم وهدفهم يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو البيت العربي زمان كان له منور، بيت له منور يدخل شمس بالنهار ويطلعوا فوق البيت منه الايه العفش والوجيد. طيب هم واقفين حوالي البيت ليه؟ هم ليه ينتظروا يطلع؟ ما يتصوروا البيت من اعلى وينزلوا بالطابه ويستلموه؟

فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. تعالى لنكمل المسيرة في الكلام. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم عز وامتنع بسبب إسلام مين؟ حمزة. كان قبل إسلام حمزة اللي جاب له لطش فيه، أي واحد جاب له لطش فيه أو يشتمه أو يقول له كلام سيء. طب لما حمزة أسلم خلاص المنع تمثلت في إيه؟ لو أرادوا أن يكلموه يبعثوا له، يبقى في رسول. الأول كان الشتم مباشر، لا ده في رسول، ورسول مؤدب راح يطلب منه مقابلة، تفضلوا تعال. وأصبح فيه مناظرات ومحاورات. إذا الكفار والمشركون استخدموا كل الوسائل. الوسائل الأولى السب المباشر، الإيذاء المتعمد المباشر، ما جابش نتيجة، والناس أسلمت، وأصبح فيه ناس ليهم لون أسلموا. بعديها خافوا، غيروا الأذى المباشر، استخدموا أسلوب المحاورات. طيب انظر في المحاورة التي تمت، محاورة بين إمام الشرك وإمام التوحيد والهدى. افهم معايا، لما يبقى في محاورة بين اتنين شباب وعلى فكر واحد وبتحاوروا في مسألة، تلاقي واحد هو بيتكلم التاني بيرد عليه، طب استنى شوي، لا اتعلم أدب المحاورة. خرج عتبة بن ربيعة بعد اتفاق مع عصبة الشر من مين؟ من قريش. عملوا مؤتمر وطلعوا من المؤتمر بفكرة: روح يا عتبة، ما دام انت رايك كده ده سيبوني انا اتكلم مع الراجل باسلوبي. ذهب عتبة. لما ذهب عتبة واحد اثنين ثلاثة أربعة، قال له: اللي عندك من دوني شاور عليه. وما تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء كلام عتبة أبدا، استمع في الآخر بأدب قال: فرغت يا أبا الوليد، يعني شوف فرغت أسلوب في أدب أهو، خلصت يعني ومش خلصت، ما قالوش يا عتبة، قال: يا أبا الوليد. قلنا: بارك الله فيكم، إن عتبة بن ربيعة لما جلس مع عصبة الشرك واتفقوا على أن يذهب هو سفيرا عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليعرض عليه أمورا عساه أن يقبل واحدا منها ومن ثم يترك ما هو عليه، أتى عتبة بأدب وقدم لنفسه، قدم لنفسه تقدمة طيبة مدح فيها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة. السطة يعني أنت من أوسط الناس حسبا، الوسطية اللي هي الحسن، اللي هي أحسن شيء، أحسن شيء، من السطة في العشيرة والمكان في النسب، يبقى ده تقدمه الكلام. عدم المحاورة. إن جلست تحاور أو تناظر فأعطي من أمامك درع ممكن تثبته به، تثبته وبعدها أذكر ما تريد، مقدمة ثم فاصلة، وبعدها قل له مطلوب واحد واثنين وثلاثة. فلما قدم بهذه التقدمة قال: وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم. مطلوب إيه؟ قال: فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها. قال له: بقت أنت عايز إيه بالتحديد؟ أنت فينا محمود النسب، أنت فينا شريف، أنت فينا مرموق المكانة، لكن صراحة يعني أنت جبت لنا شيء تعبنا، اختلف أمورنا وأحوالنا. قل لي ما يمكن أنت عايز، يعني عايز إيه؟ اللي إيه اللي أنت عايزه؟ وعرض عليه العروض. وبعدين في الآخر قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ بأدب كناه، ما ذكره باسمه، كناه. الكلام بالكنية ده أسلوب أدب. قال: إذن أسمع. قال له: خذ مني. قال: إذن أسمع. وبأدب قال له: أنا هسمع، ما تكلمش برضه عطب. فقرأ عليه من صوت فصيلة. عطبة كان رجلا بليغا، كان فصيحا، يعرف الشعر كما ذكرنا في سورة الماضي هزجه ورجزه، ويعرف السحر بنفس السحرة نفسه ونفخه، ويعرف ما يفعله الكهان، ويعرف ما يفعله من به مس من الجن. فما الترتيب؟ فلما سمع دهش، دهش، ما سمع كلاما من هذا الكلام اطلاقا. وقد كان يجلس في مع اباطره العرب والبيان والفصاحه، لا الامر تغير، فتاثر بالفعل. فلما عاد قال: هم قرأوا في وجهه، قالوا: لقد، قالوا: نحلف بالله لقد تغير. ده هو راح قلبه، راح يثبته، هو اللي ثبت. فمع ترتيبه في الاخر قال لهم كلمتين: والكلمتان لو ان عتبة مات مسلما كنا نترضى عليه، لكن ايه؟ قتل مشركا. قال له ايه؟ قال لأهل مكة يعني، قال: اطيعوني واجعلوها بي، يعني خلوها في رغبتي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. النبأ العظيم ان الدين الوقت امتداده كم؟ 1430 سنة. والاسم في كل لحظة من لحظات اليوم يردد: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. يبقى ده كلام مين؟ كلام عتبة، عتبة بن ربيعة. قال: سيكون له نبأ عظيم. قال: فإن تصبه العرب، يعني لو غيركم قدر عليه وقتلوا ريحوكم منه، فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب، لو غلب هو العرب سكتكم مش فايت، هيبقى ملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. وهذا كله تحقق، عاد النبي مكة فاتحا فأسلم أهلها، وأصبح العز عزا، والملك ملكا، وانتشر الدين، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الرواية مع هذا مرسلة، أرسلها محمد بن كعب القرظي، لأن محمد بن كعب يعني من إيه؟ من هناك، من جاي من الآخر، من أتباع التابعين. وكعب القرظي كان من سبي قريظة، وكان صغيرا. قريظة كان سنة كام؟ كان سنة 5، مش كده؟ 5 بعد الخندق بشهر، بعد الخندق بشهر. طيب سبي قريظة لما سيدنا سعد حكم عليهم بسبي الذرية وقتل المقاتلين، يعني يعني يعني كعب القرظي بيقول: وكنت من الذرية. طب كيف عرف الذرية من الايه؟ من المقاتلة؟ كشف السوءات، اللي هم لغاية 15 سنة كده وقفوهم طابور، وكشفوا سوءاتهم، من رأوه قد أنبت شعره لمت منه الشعر يبقى ده مقاتل، ومن رأوه بلا شعر يبقى ده من ايه؟ من الذري. طيب هذا محمد ابن كعب القرظي يبقى هو من أتباع التابعين، وكان يرسل، فالرواية مرسلة ومع هذا سندها حسن، سندها حسن. طب نتوقف عند هذا، اصبروا شوية، أمر السيرة يعني عايز صبر، لأن احنا بنقرأ مش بنشرح، بنشرح الكلمة الصعبة وبنقرأ الباقي، شوف الآخر يبقى إيه؟ قرأنا كتاب. نقرأ الأسئلة.